الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم خلقه أقساما لا يعلمها إلا، فمنهم من أفقره ومنهم من أغناه ومنهم من أضله ومنهم من هداه ومنهم من أبقاه وأحياه وأعطاه ومنهم من أماته وأفناه ومنهم من وضعه وأذله وحقره ومنهم من رفعه وأعلاه، لا يبلغ منتهاه إلا، قولوا لا إله إلا الله، فهو واحد لا من قلة، وأوجد لا من علة، ببره وإحسانه وعطائه ومنه وسخائه معروف، وبجوده وكرمه ورحمته موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ كل الأرض ريا، ونظرة واحدة إذا نظر بعين رحمته تحول وتصير كل ضال منحرف زنديق فاسد تجعله وليا، لأنه الهادي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى منه والخير منه والبر منه والعطاء كله منه، له الخزائن كلها وله الفضائل كلها وله المكارم كلها، إليه يرجع الأمر كله ويعود الخلق كله ويحاسب عن كله، وله العفو أو العقاب. نسألك اللهم الجنة بلا حساب وبلا أدنى سابقة عذاب، قل أمين. أمين. كيف نستمطر رحمة الله؟ عنوان. كيف تصل إلى مفاتيح خزائن رحمة الله؟ الكلام سهل والوصول إليه شاق. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الأعرابي بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله ما الموجبتان؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاب وقال الموجبتان، تسأل عن الموجبتان؟ الموجبتين اللتين تسأل عنهما يا أعرابي هما من مات ولم يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لك قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من شهد بأن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري أن لا إله إلا الله، وفي رواية مسلم أن لا إله إلا الله، الفرق في المعنى. نعم، في رواية البخاري: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وجبت له الجنة. وفي رواية مسلم: مات وأدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصناف أهل الجنة قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام عادل، سبحان الله، إمام عادل، مصدق، صادق، موثوق به، وعفيف، متعفف، ذو عيال، ورجل متصدق على كل ذي قرابة ورحم. واحد، هم دول أصناف الجنة: متصدق وعفيف وعادل. طب أنا فين من الثلاثة؟ أنت فين من الثلاثة؟ ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وجريج هذا كان عابدا ترك بني إسرائيل جميعا واختلى بربه في صومعة يعبد الله فيها، وبينما هو يصلي نوافل جاءت أمه تنادي عليه وهو داخل الصلاة، فقال: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فغلب صلاته على أمه. صلاة نافلة، خلي بالك، لأن عشان ما تخلطش في الأمر وانت بتصلي في الفرض إن شاء الله مصر كلها تنادي عليك، ما توحدوا الله، ما ينفعش، لأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ما فيش فيها الكلام خالص. حتى سيدنا النبي صلي عليه لما راح يصلح في بني عوف بن مالك اللي هم في قباء بين عيلتين، وتأخر عن الصلاة مع المسلمين في مسجده، فبلال أذن وقال لأبو بكر: بعد إذنك الوقت عدى، ممكن أقيم الصلاة وتصلي؟ قال له: يصلي بعضه. سيدنا أبو بكر بيصلي، سيدنا النبي وصل، الصحابة بدأوا يعني يحدثوا حركات لاختار أبو بكر بأن النبي وصل، بيقولوا كلام، لا ما قالوش كلام، يصفقون. وكان أبو بكر لا يلتفت أبدا، فلما شعر بالنبي ورائحة النبي وعطر النبي وهواء النبي ومقام، وهو أبو بكر وقلب أبو بكر غير قلوبنا، اللهم ارض عنه واجمع نبيه، فتأخر مع إن النبي أمر أن يتم، إلا أنه آثر القمة على التكريم فتأخر وصلى النبي بالناس. النبي بيلوم الناس: أنتوا بتسقفوا ليه يا رجالة؟ فقالوا: علشان ننبه أبو بكر نجيه. فقال: التصفيق للنساء وللرجال قول سبحان الله ليلتفت الإمام إليهم ويصلح من صلاته إذا أخطأ. تنبيه من النبي صلى عليه، إذن العبادة أقوال وأفعال، العبادة أوامر ونوال، العبادة تنظيم، ما فيش فيها اجتهاد خالص من حد مننا، لأن اليوم أكملت لكم دينكم كل شيء تم، ما في نقصان فيه. مسائل الاجتهاد في أمور فرعية أخرى ليس مجالها الآن. ولذلك جوريك بيصلي وأمه بتنادي، فلكنها سنة. يقطع؟ نعم يقطع، لأن بر الوالدين فرض وواجب، وأنت تصلي السنة تقدم الفرض على السنة. ما ردش عليه، زعلت. تاني يوم جت لقيته بيصلي، ما ردش عليها، زعلت. قالت وما ينفعش حد يدي على أولاده، وهذا تنبيه، حذاري مفاتيح الرحمة، كيف نستمطر رحمة الله. ما تدعيش على عيالك، ما تدعيش على حد أصلا، أصلا ما تدعيش على حد. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، ومشيت. الدعوة استجابت. يقوم بني إسرائيل قاعدين على القهوة، بدل ما يتكلموا في الحاجة اللي تخصهم، يقوم الشيطان، الدعوة استجيبت، تيجي أسبابها بقى، أسباب القبول. يقول له الواد جوريك ده قاعد ما حدش عارف يجره معانا، يشرب معانا نفسين، ما توحدوا الله. يقوم يرد ضلالي من اللي قاعدين، يقول لهم سيبوها عليا، في واحدة صاحبتي أخليها تجيب رأس الأرض. وجاءوا بمومسة من مومسات بني إسرائيل، وكان لها كذا وكذا، فذهبت لتغريه وتغويه، لكن الإيمان عند جوريج أعظم، ما استطاعت أن تفعل شيئا. فنطق ضلالي من الضلالية اللي قاعدين معاهم، وقال لهم طب وانتوا زعلانين ليه؟ الراعي اللي بيرعى الغنم بيروح يقعد معاه، ما تمكنوا الراعي من الزانية حتى تحمل، ونسيبوا الواد لجوريج وريحوا دماغكم. ففعلوا، ما توحدوا الله. تخطيط إبليس، في مخططين للنار، فيجن وميجن، رؤية واستراتيجية، يعني في ناس ايوه فيه. ولذلك الملك قال بعد ما توحده، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان خبير استراتيجي على اعلى مستوى، ما تحتقروش في علمه ولا في تخطيطه، لان الله حذرنا منه. ان الشيطان، ان جملة اسمية، والجمل الاسمية تفيد الثبات والاستقرار، يعني تحذير ثابت لك ولغيرك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحملت الغانية الزانية ونسبت الولد المولود لجوريج، وفتن العامة، المجموعة اللي خططت قدرت تضحك على الباقي، ولبسوا جوريج التهمة وأثبتوها من غير تحقيق، وقاموا هدوا الصومعة اللي هو فيها وضربوه. بتضربوني ليه؟ بتهدوها ليه؟ قالوا يا زاني يا فاجر يا كذا يا كذا. فقال والله ما فعلت. أين ابن الزنا الذي نسبتموه إلي؟ أهو. فقال إلى الصلاة، إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. مش لجوريج بس، المفاتيح دي لنا كلنا، بس الفالح اللي يوصلها، كيف نستمطر رحمة الله؟ ازاي اوصل لنسخة من نسخ مفاتيح الرحمة تبقى معايا؟ وأما صلي لله وهو مخلص، ثم وضع يده او عصاه في بطن الغلام الرضيع الذي لا ينطق بالطبيعة، طبيعة التكوين والسن والمهد، وقال له قول انطق يا ولد، قول لي من ابوك. طبعا التنين يتريقوا ويضحكوا، لكن الذي بيده خزائن الرحمة، من اراد ان يرحمه امامهم وينصره على رؤوسهم وينطق لهم الغلام الذي لا ينطق. فقال أبويا الراعي ابن 60 في 60، ما توحدوا الله. فسجد جريج شاكرا لربه، فقام العوام اللي مع كل زاعق وناعق لا خير في ود امرئ متقلب إذا مالت الريح مال حيث تميل، ما فيش في خير. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في لفظ الرحمة يتكرر في القرآن 315 مرة سبحان الله، وفي لفظ الصدق 145 مرة، وفي الصبر 90 مرة يكررها في القرآن. ما توحد الله، 90 مرة يتكرر الصبر في القرآن. فصبر فنصره الله. الثالث بقى بينما رضيع يرضع من ثدي أمه، ثلاثة اللي نطقوا في المهد التالي، بيرضع من ثدي أمه، إذ مر عليه رجل على دابة فارهة مرسيدس أو أعلى ماركة وعلى شارة حسنة، شكله جميل ولبسه أمير. فالأم بصت له كده قالت يا رب خلي ابن اللي بيرضع زيه. فأنطق الله الرضيع، ترك ثدي أمه وبص للي ماشي وبص لربنا وقال له يا رب أنا مش موافق، اللهم لا تجعلني مثله، ورجع يكمل رضعته. وبينما هي بتكمل رضعة ابنها أوعد على واحدة الناس مسكينها متهمين لها بالزنا وبيضربوا فيه، قالت أعوذ بالله اللهم لا تجعل ابني زيها. فتركت ثدي ونظر إلى الله وقال اللهم اجعلني مثلها. فتبادل الحديث، الرضيع بدأ يدير الحوار مع أمه، انت ليه تقولي لي خليه زي ده، هذا ظالم والظالم في النار، بقى يا أمي بتطلبي لي النار منك لله. ما توحد الله، ما فيش في الحديث منك لله، لكن معناته انك ما تطلبش حاجة من غير ما تعرف. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى لابد من العلم أولا. لذلك قال النبي صلى الله عليه اطلبوا العلم، ها طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لها ده ظالم هيروح النار بلاش أبقى زيه، ودي مظلومة هتخش الجنة ربنا هيرزقها الصبر وهتروح الجنة، اللهم اجعلني مثلها. إذن من مفاتيح الرحمة العلم والسؤال والصلاة والصبر وملازمة الصالحين والخلوة مع الله وما ورد في أحاديث النبي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لذلك سألوا الله المغفرة إنه كان غفارا.